إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي الحبيب، هل تذكر أعظم خطبة سمعتها في حياتك؟ هل تذكر خطبة سمعتها تذكرها في وجدانك ما زالت، سمعتها يوما فغيرتك، بدلتك، حولتك؟ هل تذكر خطبة كهذه؟ باختصار، إن من الكلام كلاما لا بد أن تقف أمامه. وأريدك أخي اليوم أن أقف وتقف مع أعظم خطبة سمعتها الدنيا، لا أنا لا أنت، إنما الدنيا، الدنيا كلها، خطبة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في ساعة كهذه، في يوم كهذا، حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة على جبل عرفة، يخطب في حجيج المسلمين في الصحابة خطبة الوداع، وأمامه زهاء من 100 ل 124 ألف صحابي كما ذكر أهل السير. هذه الخطبة إنها الخطبة الأعظم حقا، إنها البيان الختامي للأمة بالرسول الله الذي أرسل بهذا الدين. لماذا هي الأعظم؟ لأن من الخطيب الذي قالها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من أعظم منه على تاريخ البشرية؟ وما هي الرسالة؟ رسالة الإسلام الخاتمة. من الرسالة الأعظم؟ المكان عرفة خير البقاع في تلك اللحظة. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي أهل السماء بأهل الأرض، عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم ارزقنا الحج. أشرف رجل وأعظم رسالة وأعظم مكان وأعظم زمان يوم عرفة، لذلك هي الخطبة الأعظم في عرفة وما أدراك ما عرفة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل شيء تفعله اليوم أن تلفت بالدعاء لله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. التوحيد، التوحيد. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي أهل السماء بأهل الأرض. هذا يوم الدعاء، هذا يوم العبرات، هذا يوم التذلل والخضوع، هذا يوم المسكنة والمسألة. الهم بالدعاء لرب العالمين سبحانه، عسى الله أن يقضي حوائج المسلمين. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم هنا تسكب العبرات وتسمع الدعوات وتقضى الحاجات. أيها الأخ الحبيب، خطبة الوداع أنا لا أستطيع أن أحيط معانيها، لكن سأقف أمام كلمتين في الخطبة فقط، ما استطعت أكثر من هذا. ولكن قبل أن أقول ما قال الرسول، أريدك أن تعيش المشهد. إني افهم معايا بقى، أنا لا أريدك أن تراني، إنما أنظر رسول الله، أنظر المشهد، عشه، تأمله، تخيله، كأنك الآن في صعيد عرفة، وكأنك بين الحجيج الصحابة، وكأن الذي يخطب فيك رسول الله. عيش المشهد، تخيله، تأمله كده، مر على خاطرك؟ اللهم ارزقنا لقاءه في الآخرة، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى. وقف النبي يخطب في الصحابة فتأمل، قال: أيها الناس اسمعوا مقالتي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. إذن أريد أن أقف أمام هذه الكلمة، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. كيف وقعت هذه الكلمة على قلب أبي بكر؟ كيف وقعت على عمر؟ كيف تحملها بلال؟ كيف سمعها علي؟ إنني أحتاج أن أفهم نفسية الصحابة عندما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. لما نزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقيل أنها نزلت في المشهد يوم عرفة يوم الجمعة، لما سمعها عمر بكى. فيما رواه الطبري بسند صحيح أن عمر لما سمعها بكى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، اليوم أكملت لكم دينكم، وهل بعد التمام إلا النقصان؟ قال له رسول الله: صدقت يا عمر. أحبتي في الله، ما الذي أريد أن أصل إليه؟ اسمع معي جيدا ما سيأتي. نعم، كلنا يحب رسول الله لا شك، كلنا يحب رسول الله، لكن ليس كالأصحاب، ليس كأصحاب النبي. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يحب رسول الله كما أحبه أبو بكر، كما أحبه عمر، كما أحبه عثمان وطلحة وحمزة. ولكن العجيب أن النبي مات ولم يسقط، أن النبي مات وأكمله، أن النبي مات وعاش الدين بأيدي الصحابة. نعم، إن الذي أريد أن أقوله أيها الأخ المسلم الكريم، لما مات رسول الله حزن الصحابة، لكنهم لم ينهاروا، لم يسقطوا. إن آفة ما يحدث في أمتنا لكثير من إخواننا اليوم أنه عند الفتنة، عند الابتلاء، لا يحزن، إنما يسقط، يقع، يهوي، ينهار. أي فتنة مرت على أبي بكر أشد من موت رسول الله؟ بالمنطق، هو الذي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، ثم خرج فقال للناس: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قالها بلسانه، بشفتيه، بكلامه. كيف استطاع أن يقولها؟ لو أنك نظرت إلى قلب أبي بكر في ساعتها لرأيته يتقطع، ولكن المنهج أبقى، الإسلام أبقى، الدين أبقى. إن أبا بكر ما أحب رسول الله حب عاطفة، إنما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب منهج ومبدأ. لذلك قال كلمته الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إن آفة بعض إخواننا أنه إذا غاب عنه شيخه أو تحول عنه أو اختلف يتحول، يسقط. أين الثبات؟ إن الثبات علامة الصدق، إن الثبات علامة الصدق. وكما قلت قديما: لا يضل الطريق إلا كذاب. لو صدقت لأمسك الله خطوتك على صراطه، ولكنك تريد أن تعبث ففتح لك باب العبث. أيها الأخ المسلم الكريم، مات النبي ولم يسقط الصحابة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هنا القضية، وما بدلوا تبديلا. إنك تحتاج أن تقف أمام نفسك الآن في هذا السؤال: هل بدلت تبديلا؟ هل بدلت تبديلا؟ بمعنى أدق، هل نحن على العهد مع رسول الله كما نحن، أم فينا أشياء تغيرت؟ أنا أسألك سؤال سريع: لو كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال بمنتهى الوضوح كاشف لكل إنسان، لي ولك، ويجلس أمامك ويراك، هل كانت أمورك الحياتية، نظامك اليومي، هيمشي زي ما هو ماشي النهاردة؟ كنت هتعمل نفس اللي بتعمله؟ قل لي بس، كنت هتعمل قدامه كده؟ بتعمل ايه بالليل؟ بتعمل ايه؟ هي دي سؤال كاشف. أنا أقول أن أبا بكر بعدما مات النبي هو أبو بكر قبل أن يموت النبي، عمر بعدما مات النبي هو عمر قبل أن يموت النبي. أسأل نفسي أنا، هل أنا على العهد؟ قال سراقة لما خاض قدم فرسه في الرمح فأقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه وقال لا تبلغ عني، قال أنا على العهد يا محمد، أنا على العهد يا رسول الله. أسلم لحظتها. هل أنا على العهد كما أنا أم بدلوا تبديلا؟ فلما بدلنا وتبدلت القلوب كثرت الذنوب وافتقرت القلوب قبل الجيوب. إنني أريد أن أقول إن الناس تضج من فقر الجيوب وما ضج من فقر القلوب. قلب فقير بلا ذكر بلا نوافل بلا قرآن كيف يعيش؟ أيها الأخ المسلم الكريم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا بعد أن مات النبي كل شيء كما كان صلى الله عليه وسلم. هؤلاء صدقوا لما انقلب العرب بعد موت النبي وأرادوا أن يخرجوا من هذا الدين، إما مرتد وإما مدع للنبوة وإما تارك للصلاة وإما تارك للزكاة، أراد أبو بكر أن يحاربهم، فقال عمر أتحاربهم وقد رمونا عن قوس واحدة؟ قال ثكلتك أمك يا عمر. أبو بكر أينقص الدين وأنا حي؟ كلمة عجيبة، أينقص الدين وأنا حي؟ أنت تعرف أعظم آفة نعيشها اليوم أن الدين ما نقص في بيتي في بلدي، إنما نقص في نفسي وأنا حي. نقص فيه، هل نقص الدين فيك؟ إن أبا بكر رفض أن ينقص الدين في الناس في الأمة، هل نقص الدين في أنا؟ هل صار الحرام لي سهلا يسيرا؟ صارت عودتي إلى الله بطيئا؟ الخوف، الوجل، القرآن، الذكر، النوافل، تليفونك، فلوسك، بيتك، اهتماماتك، كل هذه الأشياء تنم عنك. نعم، إنه السؤال الذي يتوارد من كلام أبي بكر رضي الله عنه عندما قال أينقص الدين وأنا حي؟ إنه السؤال هل نقص الدين في بيوتنا في نفوسنا ونحن أحياء؟ السؤال بمنتهى الشفافية، ولا تنزعج منه لي ولا لك. هل نقص دين زوجتي وأنا حي؟ هل نقص دين أولادي وأنا حي؟ هل لما عرف ابني ربه عرفه مني أم من غيري؟ أيها الأخ المسلم الكريم، اسمعوا مقالتي كما قال النبي، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الإسلام. ثم كلمة أخرى نقف معها في خطبة الوداع، حيث قال النبي ألا إن كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. الحديث بطوله خطبة الوداع في أكثر من موضع في السنة، ولكن أشهرها في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله. لمن أراد أن يرجع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، موضوع تحت قدمي موضوع. إذن أريد أن أقف أمام هذه الكلمة: كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. إنني أريد أن أسألك أخي وأسأل نفسي أيضا: هل فيك جاهلية؟ ما زالت فيك جاهلية؟ فيك فتن؟ فيك شهوات وآفات؟ فيك معاصي تحبها لا تستطيع أن تقلع عنها؟ أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه الإمام مسلم من حديث المعروف بن سويد رضي الله عنه أن أبا ذر قال له أبو ذر الغفاري: أنني تشاحنت ورجل أعجمي، يعني كان بينه وبين رجل أعجمي شحناء، فعيرته بأمه. في رواية تانية بعيد عن مسلم وابن السوداء وكان سيدنا بلال شاهد، فاشتكى إلى رسول الله الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: يا أبا ذر، أبو ذر الغفاري ده الصحابي، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. إن السؤال الآن لما قال النبي لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، كيف فعل أبو ذر؟ كيف وقعت عليه؟ هل استقبلها استقبالا عادلا؟ أبدا، لا لا لا، دي وجهة نظر غلط على فكرة، هو اللي غلطان، بس أنا أنتوا مش فاهميني، مش كده يقول لك كده؟ أنتوا مش فاهميني، وبعدين ما أنا في جاهلية وأنت في الجاهلية. كيف استقبلها أبو ذر بعد 30 سنة من هذه الرواية؟ رآه هذا الرجل، رأوا الحديث في رواية طويلة، فرآه يلبس كما يلبس خادمه، أبو ذر يلبس كما يلبس خادمه، فقال: ألا تلبس رداء فوق هذا تتمايز به عن خادمك؟ فقص له القصة. يبقى 30 سنة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عايشة مع أبي ذر، منسهاش، عمل بها هذه القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الفارق بيننا وبين أبي ذر أنه لما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم جاهليته، كسر صنمه، وضعه تحت قدمه. نعم، ألا إن كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هل تستطيع أن تضع معاصيك وآفاتك ونزواتك وشهواتك تحت قدميك؟ هل تستطيع أن تضع المال الحرام تحت قدميك؟ الربا، بالمناسبة في خطبة الوداع تكلم الرسول في الربا صلى الله عليه وسلم، وقال: كل ألا إن ربا الجاهلية موضوع. وفي رواية أعظم قال كلمة أشد في خطبة الوداع، قال: قد قضى الله ألا ربا. شوف، قضى الله ألا ربا. لذلك الذي يعاند قضاء الله يستحق حرب الله. إن اقتصادا عالميا كاملا يقوم على الربا لابد أن يؤدي إلى الفقر والمقت والمحق. يمحق الله الربا. لن تفلح أمة ترابي أبدا، لن تفلح أمة ترابي أبدا. اتقوا الربا، فإن الربا غضب من الله سبحانه وتعالى. هل تستطيع أن تطبق كلام رسول الله عمليا وتنظر إن كان في مالك ربا تضعه الآلة تحت قدميك تنوي ذلك؟ إن الله ما حرم شيئا إلا جعل في الحلال سعة تغني عنه. وكما قال الشاعر: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، هل تستطيع أن تضع تحت قدميك ما حرم الله؟ المال الحرام، الخوف من غير الله، القلق على الغد، لهتك خلف الدنيا، هل تستطيع أن تأمن بالله؟ تطمئن؟ تقدر تطمئن بالله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمئن فالله حي لا يموت. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا ونحن في هذا الموضع في يوم عرفة، في يوم الجمعة، وفي ساعة الإجابة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. إنك يجب أن تسأل نفسك هذه اللحظة تحديدا، لعل هذه الكلمات التي أقولها رسالة لك أنت تحديدا من الله. هل فهمت الرسالة؟ هل وعيتها؟ هل سمعتها؟ هل استجبت لها؟ متى تتخذ القرار؟ قال الرسول: ألا إن كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. متى تضع كل ما يبعدك عن الله تحت قدميك؟ متى تصنع ذلك؟ متى تضع كل ما يبعدك عن الجنة تحت قدميك؟ متى تصنع ذلك؟ هل تسبق الموت إلى التوبة أم يسبقك الموت إليه؟ ماذا ستصنع؟ فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسير مشير، وكان يأخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما تعديش كده، عدت عليك ليه كده؟ أما أقول لك: وكان يأخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تتأمل المشهد، عمر ماشي وإيده في إيد النبي صلى الله عليه وسلم. أفسح لعقلك مجالا للتأمل، للتصور، للتخيل. فقال له رسول الله: يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء حتى نفسي إلا نفسي. فقال له النبي: يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: الفاء في اللغة للتعقيد والمصارعة، حرف عطف يدل على السرعة. فقال عمر، يعني خد وقت قد ايه يا مولانا؟ سنة؟ اتنين؟ عشر سنين؟ فقال عمر في نفس اللحظة: لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. خد بالك إن عمر رضي الله عنه لما يتكلم يبقى الكلام صدق، عمر لا يجامل، مش بيقول كلام فض المجالس اللي بيقولوه ولا إيه؟ لا، لكن هذه المعادلة بتمامها حسمت في لحظة: لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال له النبي: الآن يا عمر. إننا في كثير من الأحيان نظل سنين طويلة نحاول أن نتخذ قرارا بالبعد عن شيء حرمه الله. وطول ما أنت بتطول في المدة، ما دامت مدتك تطول، فاعلم أن يد الشيطان عليك تطول. فسارعوا، فسابقوا، مبدأ لاتباع الله وشرعه سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، الآن يا عمر، كم من الوقت تحتاجه لتقارن بين ما يرضي الله وما يغضبه، لتقايس بين الجنة والنار؟ إنني كما أذكر هذا الحديث فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد، لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، فقال أبو سعيد، وفي رواية ابن مسعود أيضا: فعجبنا لهذا الشيخ، لما يبكي؟ إن رسول الله يحكي عن عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. قال رسول الله: فاختار ما عند الله. ثم بعد ذلك لما مات رسول الله بعدها، علمنا أن أبا بكر كان أعلمنا، وأنه فهم أن رسول الله ما نعي إليه إلا أجله. الشاهد في الحديث: فاختار ما عند الله. السؤال بمنتهى الوضوح، وتكتبه لما تروح بيتكم كده في ورقة وتجاوب عليه: هل اخترت ما عند الله حقا، أم ما زلت في التردد فهم في ريبهم يترددون؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أخي وحبيبي، إن نأى بك المكان عن الحج، فأقرب إليك من حبل الوريد رب الحج. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أخي، إذا كان الحج عنك بعيد، فربك الذي كتب عليك الحج قريب، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنك في يوم خير أيام الدنيا، في ذلك اليوم عمل هذا اليوم إلى جانب سائر الطاعات، صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة: الدعاء وتحرى ساعة الإجابة، والإمام يخطب، أو من بعد صلاة العصر إلى آخر النهار، إلى آخر ساعة في النهار، إلهز بالدعاء، لا تفعل إلا الدعاء، اختلي بنفسك وربك في هذه الساعة، كن عبدا ذكيا، ذكيا، ذكي القلب، ذكي العقل، واختر الأوقات الفاضلة واسأل الله من فضله. فالله غني قريب سميع مجيب، وهنا تسقف العبرات وترفع الحاجات وتسمع الدعوات، ويقول الله: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اسأل الله من فضله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم المشهود ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم ثبتنا على طريقك، اللهم ثبتنا على طريقك، اللهم ثبتنا على طريقك. اقض الدين عن المدينين، اقض الدين عن المدينين، اقض الدين عن المدينين. ارفع الظلم عن المظلومين، ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم احصهم عددا، احصهم بددا، احصهم عددا، احصهم بددا، احصهم عددا، احصهم بددا، احصهم عددا، احصهم بددا. لا تغادر اللهم منهم احدا، لا تغادر اللهم منهم احدا. اللهم انصر دينك يا رب العالمين، انصر عبادك يا رب العالمين، انصر دينك يا رب العالمين، انصر عبادك يا رب العالمين. ردنا الى سبيلك مردا جميلا حسنا، ردنا إلى سبيلك مردا جميلا حسنا، ردنا إلى سبيلك مردا جميلا حسنا. اللهم إن أحيتنا أحينا مسلمين، إن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين. هيئ هذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك، ويحكم فيه بشرعك، ويحكم فيه بشرعك. اللهم إن أحيتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، ألتقيكم في الجمعة القادمة إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله.